حصريا على موقع مهرجانات.com. مغفل كبير مفكر لما دي بجد منك صحابك كتير هتفضل مطمن لحد ما توقع وكله يطير وتكتشف انك من البداية مغفل كبير خايف من النوم معزول جوا قطك مش عايز تجرب تعيش وسطهم ما هو انت اللي طبتك خليتك فريسة ليهم كلهم مفكر جدعنتك هتخليك محبوب تبدو غدروم حساباتك من البداية كانت غلط عمر اختيارك ما اتظبط عملت خير ترد الشر والحلو مع مرت خلط حساباتك من البداية كانت غلط عمر اختيارك ما اتظبط عملت خير ترد الشر والحلو مع مرت خلط هتندم اكيد مجرد ما تخلص فلوسك هتشحت سؤالهم اكيد محدش هينسح دموعك ووجعك ساعتها يزيد وكل اللي كانوا جنبك يبان قلوبهم حديد مغفل كبير امنت اللي خانك وخدعك ندالك سمو الامير وسلمت نفسك بنفسك لناس ما فيهمش خير اديته بمزاجك يقله في مزاجك كأنك أسير حساباتك من البداية كانت غلط عمر اختيارك ما اتظبط عملت خير ترد الشر والحلو مع مرت خلط حساباتك من البداية كانت غلط عمر اختيارك ما اتظبط عملت خير ترد الشر والحلو مع مرت خلط حصريا على موقع مهرجانات.com